والعرش والكرسي حق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. انتقل الإمام الطحاوي رحمه الله في الكلام على العرش وعلى الكرسي، وهما جرمان مخلوقان لله تبارك وتعالى. هذا الكرسي في جنب السماوات والأرض أوسع بكثير، يعني السماوات والأراضي في جنب الكرسي كحلقة في أرض فلاه، كخاتم في صحراء كلا شيء، والكرسي أمام العرش كذلك كهذه الحلقة في جنب الصحراء. فالعرش أوسع مخلوقات الله حجما، وهو سقف الجنة، هو كالسرير له أربع قوائم يحمله في الدنيا أربعة من الملائكة، ويوم القيامة يحمله ثمانية من الملائكة. هذا العرش خلقه الله إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. الجلوس والاستقرار والمحاذاة هذه صفات الجسم مع الجسم، أما الله منزه عن الجسم، الله منزه عن الجسمية، الله منزه عن الجلوس والقعود والمحاذاة والاستقرار. فالإمام الطحاوي رحمه الله يقول نؤمن بالعرش ونؤمن بالكرسي، لماذا؟ لأن الله نص على هذا في القرآن. فالعرش يا أحباب والكرسي الله لا يحتاج إليهما، الله غني عن العالمين، الله كان قبل العرش بلا عرش، وبعد أن خلق العرش ما زال بلا عرش، لا يحتاج إليه ولا يتغير ولا يتبدل، الله تعالى لا تتغير صفاته. فالعرش نؤمن به ولكنه ليس مسكنا لله. لذلك حين سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن العرش، انظروا أحمد المنزه رضي الله عنه، أحمد بن حنبل، قيل له ما العرش؟ فقال سقف الجنة، ما قال مسكن الله أو مكان جلوس الله، لأنه يعتقد في الله التنزيه.